بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الآن نتحدث عن أنواع الإضافة. تقدم معنا في الدرس الماضي أن حرف أن الجر عفوا قد يكون بواسطة حرف الجر، وقد تقدم جميع ما يتعلق بواسطة حرف الجر، وإما أن يكون الجر بالإضافة، وقد تقدم ذلك أيضا. والبارح كان درسنا عن المجرور بواسطة الإضافة، واليوم نتحدث عن أنواع الإضافة أو عن أقسام الإضافة. تنقسم الإضافة إلى كم قسم ذكر هنا؟ قال الإضافة نوعان. لفظية ومعنوية. إضافة لفظية وإضافة معنوية. لفظية منسوبة إلى اللفظ، معنوية أي منسوبة إلى المعنى. يعني إضافة لفظية يعني فائدتها من جهة اللفظ فقط، لكن في المعنى لا تفيد شيئا، يعني لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، إنما تفيد التخفيف فقط، تخفيف في اللفظ في النطق. الثاني النوع الثاني الإضافة المعنوية، وهي التي يقصد منها الفائدة، وهي إما التعريف إذا أضيف إلى المعرفة، وإما التخصيص إذا كان المضاف مضافا إلى النكرة. يسمى كل هذا يسمى يعني إضافة معنوية، يعني فائدتها من حيث المعنى، لكن في نفس الوقت أيضا فيها تخفيف. إذا قلت جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، ما هو أخف من جاء غلام لزيد؟ أخف، لكن ليس المقصود منها في الواقع هو التخفيف، إنما المقصود منها التعريف، والتخفيف حصل عرضا أو تبعا. طيب، ما هي الإضافة اللفظية وما هي الإضافة المعنوية؟ نعم. فاللفظية ضابطها أمران. الإضافة اللفظية قاعدتها أو ضابطها أمران، ما هما؟ أن يكون المضاف صفة، أن يكون المضاف صفة بمعنى مشتقة، يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. الاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة بالفعل، مثل حسن مثلا، هذه صفة مشبهة بالفعل، هذه تسمى أوصاف أو صفات لأنها مشتقة، يعني لأن ضارب يدل على الضرب وصاحبه، وأن صاحب هذا أن صاحبه موصوف به بالضرب، فالصفة هي المشتق، والمشتقات يعني اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة بالفعل، هذه يعني قد تضاف إلى غيرها، هذا فإضافتها إلى غيرها يكون من قبيل الإضافة اللفظية، لأنها لا تفيد تعريفا، لأن ضارب لا يتعرض، وكذلك مضروب اسم مفعول أو صفة مشبهة مثلا كريم أو حسن مثلا، هذه لا تتعرف الأوصاف، هذه المشتقات لا توصف بالتعريف أو بل هي نكرة كالفعل، كما أن الفعل نكرة، قام ضرب نقول معرفة نكرة، فهذه إنما تفيد التخفيف بالإضافة، يعني مقصود إضافة إذا أضيفت إلى معمولها، إذا أضيفت إلى مفعولها أو معمولها. وقد تضاف مثلا بالنسبة لاسم الفاعل، قد يضاف إلى الفاعل وقد يضاف إلى المفعول، وأما اسم المفعول فلا يضاف إلى نائب الفاعل، ولهذا مثلا مأكول الطعام، زيد مأكول الطعام، يعني التقدير مأكول طعامه، وطعامه نائب الفاعل فيضاف إلى نائب فاعله، زيد ضارب عمر، هذا مضاف إلى المفعول، زيد مثلا حسن الغلام في الصفة المشبهة مثلا، أي نعم، زيد مثلا كريم الأبي، أي نعم، هذه الإضافات كلها من قبيل الإضافة اللفظية، لأنها لا تفيدنا لا تعريف ولا تخفيف، وإنما تفيدنا شيء واحد وهو التخفيف بحذف التنوين، بدل ما نقول زيد ضارب عمرا، ضارب عمرا هكذا بالتنوين، نقول زيد ضارب عمرا، فحذف التنوين وإضافة هذا الاسم الفاعل إلى معموله استفدنا من الإضافة التخفيف فقط. هذا في الاسم في المفرد، اسم الفاعل إذا كان مفرد أو المشتق أو وصف إذا مفرد، أما إذا كان مثنى فنستفيد فالتخفيف يكون بحذف النون في المثنى وفي الجمع، مثل تقول هذان ضاربا زيد أو ضاربو زيد، هنا ضاربا أصلها ضاربان زيدا، فأضفنا ضاربان إلى زيد يعني إلى المفعول به، ويعني صار هكذا اللفظ ضاربا زيدا، فاستفدنا من الإضافة حذف النون لأن هذه النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فكما يحذف التنوين في الاسم المفرد عند الإضافة تحذف النون التي هي عوض عن التنوين تحذف في إضافة المثنى إلى معمولي، وكذلك هذان مثلا مضروبا الغلام تقول، وضاربو زيدا ضاربون أيضا زيدا في الإضافة تقول ضاربو زيدا. نعم، هذه اسمها إضافة لفظية، وتسمى أيضا إضافة غير محضة، لها اسم آخر لفظية وغير محضة، وإضافة المعنوية عكس ذلك، وهي ليست إضافة المشتق إلى معموله أو ليست إضافة الوصف إلى معموله، وتسمى محضة، تسمى محضة لأنها إضافة خالصة. نعم، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. نعم، قلنا الإضافة اللفظية أن يكون المضاف صفة وصفا أو صفة يعني مشتقا، ويضاف إلى معموله سواء كان المعمول فاعلا أو نائب فاعل أو مفعولا به، سواء كان المعمول فاعلا قائم الأبي أو مفعولا الضارب زيد أو نائب فاعل مثل مضروب الغلام هذا. نعم، مضروب الغلام. والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد. نعم، واسم المفعول نحو مضروب العبد. نعم، والصفة المشبهة. نعم، نحو حسن الوجه. التقدير قبل الإضافة هكذا كان، ضارب زيدا مضروب العبد، هذا مضروب، لا مضروب عبده، مضروب ماذا قبل الإضافة؟ قبل الإضافة كان مضروب عبده، ثم أضفنا فصار مضروب العبد. هذا حسن وجهه، هاي في الصفة المشبه، حسن وجهه، فلما أضفنا حذفنا التنوين بسبب الإضافة فقيل هذا. لكن لا يجوز أن تقول حسن الوجه، حسن وجهه، يجوز في بعض اللغات يعني حسن الوجه. نعم، والمعنوية. وأما الإضافة المعنوية، نحن عرفنا وعرفنا الإضافة اللفظية وذكرنا أمثلتها. نعم، قلنا هي إضافة اسم الفاعل الوصف يعني اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة إلى معمولها، وطبعا سواء كانت مفردة أو مثنات أو مجموعة، فقط يعني في المفرد يحذف التنوين وفي المثنى والجمع يحذف النون. الآن ننتقل إلى الإضافة المعنوية. هنا من تبع فيها الأمران، يعني الإضافة المعنوية هي ليست إضافة الوصف إلى معموله، يعني ليست إضافة المستقلة، هذه المعنوية. نعم، نحو إيش؟ غلام زيد. غلام هل هو وصف؟ يعني هل هو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة؟ لا. وعلى فرض أن يكون وصفا، لو فرضنا أنه وصف، لكن أيضا لازم يكون الإضافة اللفظية أن يكون الوصف مضاف إلى معموله. فلو كان وصفا ليس مضافا إلى معموله أيضا لا يسمى، أيضا يسمى إضافة معنوية. إما يعني إذا فقد الشرط من الشرطين، فقد الشرطان أو أحدهما تكون الإضافة معنوية. إذا لم يكن وصفا مضافا إلى معموله هذه إضافة معنوية، أو كان وصفا ولكن ليس مضافا إلى معموله أيضا يسمى إضافة معنوية. مثل إيش؟ مثلا هذا ضارب زيد أمس. ضارب زيد هذا ضارب وصف لأنه يعني اسم فاعل، لكن ليس مضافا إلى معموله، ليس مضافا إلى معموله، يعني ما يكون زيد معمول لضارب. جمهور النحاة على أن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. احنا قلنا هذا ضارب زيد أمس، إذا كان اسم الفاعل بمعنى الماضي يعني مثل أمس ضرب أمس يعني لا يعمل. فإذا كان لا يعمل لا يكون من قبيل إضافة الوصف إلى معموله، بل من إضافة الوصف إلى غير معموله. فتكون الإضافة في هذا ضارب زيد أمس إضافة إيش؟ معنوية وليس لفظية. هذه ممكن ما أعرف توزيع الشرط أعمال اسم الفاعل. نعيد المسألة، شرط أعمال اسم الفاعل من شروطه، هو له شروط كثيرة، أن يكون مضافا إلى أن يعمل إذا كان بمعنى الحال والاستقبال. تقول هذا ضارب زيد الآن أو غدا. وأما إذا كان بمعنى الماضي مثل هذا ضارب زيد أمس فلا يعمل. أليس كذلك؟ ليش؟ أن نقول لكم السبب. واحد ممكن يقول طيب هذا كله ضارب، ايش الفرق بين امسي والان وغاد؟ شنو الفرق؟ الفرق يا اخي ان ضارب مشتق من ايش؟ مشتق من يضرب، ماخوذ من الفعل المضارع، والفعل المضارع في الاصل هو موضوع للحال والاستقبال مو للماضي، اليس كذلك؟ فتقول هذا ضارب زيد الان او غدا يمشي الحال، لانه ضارب بمعنى يضرب بمعنى الفعل المضارع، والفعل المضارع موضوع معناه للحال والاستقبال. تقول يضرب زيد عمر الآن أو يضربه غدا. ولكن إذا كان بمعنى الماضي لا يكون، إذا كان للماضي مثل أمس لا يكون بمعنى المضارع، لأن المضارع لم يوضع للماضي. ولأجل هذا اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. فإذا كان بمعنى الماضي مثل هذا ضارب زيد أمس لا تكون الإضافة لفظية، لأن عرفنا اللفظية بأنها إيش؟ إضافة اسم الفاعل أو الوصف أو المشتق إلى معموله. واسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل. ما دام لا يعمل هذا ضارب زيد، زيد لا يكون معمولا لضارب، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان بمعنى الماضي. هذا إذا قلت أمس، أما إذا قلت الآن أو غدا لا يعمل، ويكون من باب إضافة اسم الفاعل إلى معموله. فلا تكون الإضافة حينئذ لفظية، بل هي إضافة معنوية مثل غلام زيد لا فرق، وتفيد التعريف وتفيد التخفيف أيضا مع التعريف. هذا هو رأي الجمهور. لكن الكسائي من علماء الكوفة من نحاة الكوفة قال يجوز، وحتى اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي يعمل. لو قلت هذا ضارب زيد أمسي يكون زيد معمول لضارب، وهو من قبيل إضافة الوصف إلى معموله، ويستدل بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، قال هذا القرآن الكريم أعمل اسم الفاعل وباسط في ذراعيه، من ذراعيه مفعول به، مفعول به لباسط. والقصة ماضية يعني حصلت قبل نزول القرآن، فهنا في القرآن ورد إعمال اسم الفاعل وهو بمعنى الماضي. ورد عليه جمهور النحاة قالوا هذه نعم لكن القرآن يحكيها الآن، فكأنها حصلت الآن يعني لما نزلت، يعني حكاية الآن، يعني كأنما يتخيل الناس أو النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب يعني كان يقول تخور الآن أن كلبهم باسط ذراعيه بالوصل. ما دام حكاية هو ماضي ولكن حكاية الحال صار في حكم الحال، في يعني بهذا الاعتبار يجوز. نعم، أما غير ذلك لا يجوز. نعم. أو الأول نحو إكرام زيد، من انتفى فيه الأمران، من انتفى فيه الأمران يعني لا المضاف وصف ولا هو مضاف لمعموله مثل ولا مزيد. أو انتفى إيش؟ الأول، ما هو مشتق، ما هو وصف، نعم. وإن كان مضاف لمعمول يعني مضاف لمعموله لكن ليس وصفا، نحو إكرام زيد، هذا إكرام مصدر والمصدر يعمل عمل فعله، فإكرام مضاف إلى معموله، إكرام مصدر مضاف إلى معموله إلى زيد، وزيد وإن كان مضافا إليه في الآن لكنه في الواقع منصوب مفعول به، في الواقع مفعول به، والمصدر يعمل عمل فعله، كما أن أكرمت زيدا تعمل تطلب فعل مفعول، كذلك إكرام يطلب، لكن إكرام صحيح يعمل فيما بعده ويضاف، ولكن اسم جامد، إكرام ليس مشتقا بل هو جامد لأنه مصدر، بالعكس المشتقات تشتق منه فهو جامد وليس هو يشتق من غيره. فهنا المثال إكرام زيد غير وصف مضاف إلى معموله، المثال الأول غلام زيد لا الأول وصف ولا الثاني معمول للأول، زيد مو معمول للغلام، الثاني مثال لما أضيف إلى معموله ولكن ليس وصفا بل هو مصدر يعني جامد مثل إكرام. نعم. أو الثاني أو أن الأول مشتق وصف يعني ولكن الثاني يعني مضاف إليه ليس معمولا له، يعني عكس المثال الثاني، المثال الثاني مثل إكرام زيد الثاني معمول والأول ليس وصفا ليس مشتقا، هذا بالعكس، الأول مشتق يعني المضاف، الأول يعني المضاف والثاني يعني المضاف إليه معمولا له ولكن ليس مضافا إلى معموله، وصف الأول وصف ولكن ليس مضافا إلى معموله، مثل إيش؟ نحو كاتب القاضي. احنا ما جاب هذا ضارب زيد امسي، مثال اخر جاب هذا، نقول كاتب القاضي، هذا كاتب القاضي، هذا كاتب القاضي، يعني طيب كاتب اسم فاعل، من كتب يكتب، والقاضي مضاف اليه، ولكن الاول ونعم الاول وصف على وزن واسم فاعل لكن سلبت منه الوصفيه، سلبت منه الوصفية. الآن كاتب صار يستعمل ضارب مثلا قائم آكل شارب جالس يلاحظ فيها الوصف ويلاحظ فيها معنى الفعل، لكن كاتب صار مثل الاسم العادي كأنه اسم عادي يعني مثل عاصم، مثل خالد، خالد مو اسم فاعل، عاصم مو اسم فاعل، صادق مو اسم فاعل، لكن الآن صار اسم يعني ما عاد يعمل يعني لا يلاحظ فيه الوصفية، نقول والله هذا على وزن فاعل اسم فاعل لازم يعمل فيما بعده، لا نسية الوصفية صار كأنه اسم عادي مثل زيد مثل غلام مثل نعم مثل رجل كاتب القاضي. فكاتب وإن كان على وزن اسم فاعل وإن كان في الأصل مشتق من يكتب من الكتب ولكن يعني ليس مضافا إلى معموله، بل الإضافة في كاتب القاضي من قبيل إضافة إيش؟ من قبيل يعني إضافة المعنوية، من قبيل إضافة المعنوية لأنه أفاد التخفيف أو التعريف، أفاد التعريف لأن القاضي بلفظ المعرفة معرف بالألف واللام، فأفاد قبل كان كاتب ومو معروف أنه كاتب قاضي ولا كاتب في شركة ولا كاتب في مكان آخر، الآن خصصنا بالإضافة صار كاتب قاضي ما هو كاتب غير، فاستفدنا من الإضافة التخصيص، فهو هذا من قبيل الإضافة المعنوية لا من قبيل الإضافة اللفظية، لأن المضاف وإن كان وصفا لكن ليس مضافا إلى معموله. نعم. وتسمى هذه الإضافة محضة، ذكرنا هذا تسمى معنوية ومحضة، والأولى لفظية وغير محضة. نعم. وتفيد تعريف المضاف، ماذا تفيد؟ تفيد تعريف المضاف إذا أضيف للمعرفة وقد تقدم بالأمس تكلمنا، أو التخصيص إذا أضيف إلى النكرة. نعم. إن كان المضاف إليه معرفة. نعم. غلام زيد. غلام زيد، وطبعا المضاف قلنا يكتسب إذا كان يكتسب التعريف من المضاف إليه، و يعني مقدار التعريف أو درجة التعريف على حسب المضاف إليه، فالمضاف إلى الضمير هو أعرف، كما أن الضمير أعرف المعارف المضاف إليه أعرف، لكن قال المضاف إلى الضمير في مرتبة العلم، مو أعرف من العلم، مع أن الضمير أعرف من العلم لكن مضاف إلى الضمير في مرتبة العلم. فغلام زيد في مرتبة زيد، يعني في مرتبة، وغلامك أو غلامه في مرتبة العلم نفس الشيء. والمضاف إلى العلم أعرف من المضاف إلى اسم الإشارة غلام هذا، والمضاف إلى اسم الإشارة أعرف من المضاف إلى الموصول غلام الذي مثل، وهكذا. وتخصيص المضاف وتفيد تعريف المضاف إلى المضاف وتفيد تخصيصه أيضا إذا أضيف إلى النكرة، إن كان المضاف إليه نكرة. نعم. غلام رجل مثلا، هذا غلام رجل، صحيح أن غلام لم يتعرف بالإضافة إلى رجل لأن رجل نكرة، يعني نكرة رجل مو معرف نفسه كيف يعرف غيره، لكن في تخصيص أن نعرف هذا غلام رجل ما هو غلام امرأة، أو بالعكس غلام امرأة يعني مو غلام رجل. قبل الإضافة إذا قيل هذا غلام احتمل أن يكون غلام رجل ويحتمل أن يكون غلام امرأة، بعد الإضافة تخصص، يعني صار احتمال أنه يعني أقل احتمال أنه أقل أفراد، يعني عبد رجل وليس عبد امرأة. نعم. وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. نعم، وإنما تفيد التخفيف. وإنما تفيد التخفيف باللفظ وتسمى غير محضة. تسمى إضافة لفظية وتسمى غير محضة أيضا. نعم. والصحيح أن المضاف إليه مجرور بالمضاف لا بالإضافة. هذا تقدم معنا أن العلماء اختلفوا في المضاف إليه. طبعا المضاف إليه مجرور على كل حال، هذا مفروغ منه، لكن ما الذي جره؟ منهم من يقول جره المضاف، فغلام زيد زيد مجرور بغلام بالمضاف، ومنهم من قال هو مجرور بحرف جر مقدر، وغلام زيد تقدير غلام لزيد، وقد تقدم هذا الكلام عليه شرحه إذا كان يعني على تقدير اللام أو على تقدير من، مثل الخاتم وحديد من حديد، أو تقدير فيه إذا كان ضرب للمضاف مكر الليل يعني في الليل. ومنهم، وهذا طبعا القولين الأولين صحيح، القولان الأولان يعني فيه معنى يعني نوع من الصحيحان يعني قوية. وأما الضعيف فهو أن يقال أنه مجرور بالإضافة. قال في عنا عامل معنوي اسمه الإضافة، هذا العامل اللي هو الإضافة غلام زيد، هذه في إضافة، لأنه مضاف مضاف إليه يعني أن هناك إضافة، فالإضافة هي التي جرته، يعني كما أنه في زيد قائم الابتداء عامل معنوي هو الذي رفع زيد المبتدأ، هنا الذي جر المضاف إليه شيء عامل معنوي اسمه الإضافة، يعني كون الأول مضاف إلى الثاني هذه الإضافة جرته، وهذا أضعيف. الحاصل أن القول بأن الجر إنما هو بالإضافة لا بالمضاف ولا بحرف جر المقدر هذا ضعيف. نعم، أضعف هو الضعيف، والصحيح أنه مجرور إما بالمضاف أو بحرف جر المقدر. نعم. شيخ المقصود بالمضاف ليس بحرف المقدر ولا المضاف، إذا قلنا مجرور بالمضاف إذا قلت جاء غلام زيد فزيد مجرور بغلام نفسه، فإذا قلنا بحرف جر المقدر كما هو رأي ابن مالك في ألفيته يكون الجر بحرف جر مقدر. وتابع المخفوض يأتي في التوابع. أما القول بأن التبعية تجر التابع فهذا سيأتي في بحث التوابع، يأتي في بحث التوابع أن يعني تابع المخفوض مخفوض، لكن ما الذي خفضه؟ وأنا ذكرت هذا فصلته بالأمس أن الصحيح أن خافض التابع هو خافض المتبوع، وأن خافض المتبوع سواء كان الخافض حرف جر أو كان مضافا خفض المتبوع وخفض التابع في آن واحد. وهناك قول بأن خافض المتبوع هو التبعية، يعني تبعيته لما قبله هي التي خفضته، هذا قول، هذا سيأتي الكلام عليه أكثر شيء في مبحث التوابع. باب إعراب الأفعال. نتوقف لأنه وصلنا باب، وإن كان بعض العلماء لما يصل باب يقول له التلميذ نقف يا شيخ عند الباب، يقول والله انا ما احب اقف على الابواب لكن نقف هنا شوية بكنا. ان شاء الله. صلى الله عليه وسلم.